بسم الله القوي الجبار المنتقم، ربنا ورب كل شيء، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أقول وبالله التوفيق لنا رب عظيم، قادر مقتدر، مجيب دعاء المضطر، مجيب دعاء المظلوم والمظلومين. لن نضيق تفكيرنا وطلبنا للجبار لإبطال سحر أو قتل خادم السحر، بل نتجه للجبار أن يهلك ويدمر الساحر وجنوده وكل السحر وجنودهم. هو قادر مقتدر. أنت يا شيطان الحسد فإنك ساحر رجيم، أنت يا زانية فاسقة سحرت لتتمكن، أنت يا زانية يا فاسقة سحرت لتتمكني، أنت يا خادم السحر يا عبد الطاغوت السحر بين يديك. يعني كلكم إن لم تكونوا سحرة فإنكم جنود السحرة، وبإذن الجبار المنتقم ستهلكون وتدمرون بكم وبسكناتكم ومساكنكم. كل ما عندكم من مكر وسحر أظهرتموه لعباد الله، أظهرتم كل ما لديكم من قوة السحر على هذا العبد وعلى هذه الأمم. الآن لكم مكر الله جل في علاه العلي الكبير المتعال. اللهم يا مغيث يا مغيث يا مغيث، أنت العليم الخبير البصير بحزب الشيطان من السحرة وجنودهم وما يفعلونه كذلك في كل حين. خلقتهم ويعبدون غيرك يا عظيم، خلقتهم ويعبدون الطاغوت يتفخرون ويستهزئون بعبادك يا نور النور يا نور النور، يستهزئون بعبادك يا عظيم، يستهزئون بهم بأسحارهم التي يتسلطون بها عليهم في الليل والنهار يا عظيم. عبادك يستغيثون بك يا مغيث، عبادك يستغيثون بك يا مغيث، عبادك قلت حيلتهم وما لهم إلا مناجاتك والصبر يا نور النور. اللهم أنت العليم بالساحر وجنوده الذين تسلطوا على عبدك يا حي يا قيوم. اللهم أنت العليم بالساحر أو الساحرة وجنودهم الذين تسلطوا على عبدك هذا يا عظيم. اللهم أنت العليم بالسحرة الذين تسلطوا على عبادك يا نور النور. أسألك يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، الخالق البارئ المصور الغفار القهار، القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم، القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل، السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير العلي الكبير، الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب، المجيب الواسع الحكيم الودود المجيب الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين،

سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها اللهم يا نور النور اللهم يا بصير دعوناك للقتل فقتلت يا نور النور دعوناك للحرق فحرقت يا طيب دعوناك للضغط فقطعت يا جبار دعوناك لأبطال أصحابهم يا نور النور فأبطلتها بقدرتك يا قدير اللهم من علينا الآن يا نور النور واجعلها غزوة على معاقب هذا الساحر اللعين الذي تسلط على هاته الأبد يا عظيم اللهم اجعلها غزوة في سبيلك يا نور النور غزوة على هذا الملك الساحر بالجال وجنوده وخدامه يا نور النور اللهم دمره يا عظيم اللهم دمره عرشه وجنوده وسكناته يا نور النور اللهم امسحه من هذه الارض يا عظيم اللهم دمره يا حي يا قيوم يا من له جنود السماوات والارض يا من لا يعلم جنودك غيرك يا نور النور اعتقادك فيك يا جبار اعتقادي فيك يا جبار الذي دعوتك بأسمائك الحسنى وأنت العليم ما في نفسي وأنت العليم يا رب العالمين ما في نفسي وما أحمل من غير من هؤلاء الذين خلقتهم ويعبدون غيرك يا نور النور في سبيلك أدعوك يا جبار في سبيلك أدعوك يا جبار أدعوك بجلالك وسلطانك يا نور النور أن ترسل على معاقلهم يا عظيم جنودا يا نور النور ملائكة من عندك وجنودا يا عظيم يغيرون لدينك يا عظيم يغيرون لكلمة التوحيد يا شطار فيدمرون بقدرتك يا عظيم هذا الساحر الذي تسلط على ملك هذه يا عظيم يدمرون هذا الساحر اللعين او الساحر وجنودهم يا عظيم ومساكنهم الذين تسلطوا على هذا العبد يا عظيم يا الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم فأخذناه وجنوده ونبذناهم في اليم فأخذناه وجنوده ونبذناهم في اليم وحشر آل سليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون ولما بلدوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا ونريا فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون ونريا فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحملون ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحملون فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم فغشيهم من اليم ما غشيهم فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم واترك البحر لهوا إنهم جند مغرقون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون إنهم جند مغرقون إنهم جند مغرقون إنهم جند مغرقون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون إنهم جند مغرقون إنهم جند مغرقون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين فانظر كيف كان عاقبة الظالمين انظر كيف كان عاقبة الظالمين انظر كيف كان عاقبة الظالمين انظر كيف كان عاقبة الظالمين فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين فأخذناه وجنوده فأخذناه وجنوده فنبذناه في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين فانظر كيف كان عاقبة الظالمين فانظر كيف كان عاقبة الظالمين اللهم يا نور النور يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الجبار الجبار الجبار الجبار الجبار الجبار الجبار الجبار الجبار المنتقم الخالق البارئ المصور الغفار القهار القهار القهار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القائم القاسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العبد اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيس الحبيب الجليل الكريم الرحيم المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المضي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضر النافع النور الهادي الباقي الفتيع الوالد الرشيد الصبور دمر هذا الساحر وجنوده ومن والاه يا عظيم اللهم دمره به وجنوده ومن والاه وعرشه يا عظيم، دمر سكناته يا عظيم، دمر مساكنهم يا عظيم، يا من دمرت القرى يا عظيم، يا من دمرت القرى على القوم الظالمين الفاسقين، هؤلاء مشركين، هؤلاء يعبدون الطاغوت، هؤلاء يكفرون بك بالليل والنهار، هؤلاء يستهزئون بقرآنك وبعبيدك يا عظيم. اللهم دمره الآن يا عظيم، دمر هذا الساحر أو الساحرة يا عظيم، دمره وعرشه وجنوده يا نور النور، بأسمائك الحسنى أدعوك يا عظيم، بصفاتك أدعوك يا جبار، بعزك وجلالك يا عظيم، بعزك وجلالك لا ترد إلينا يا نور النور، بعزك وجلالك لا ترد إلينا على بابك يا عظيم، ساجد في محرابك يا نور النور، ساجد لك يا نور النور، أبكيك يا حي يا قيوم، كل عظمي وكل عضو من أعضاء جسدي وروحي ونفسي خاشعة لك يا عظيم، لا ترد من أهل يا نور النور. اللهم ودمر هذا الساحر وجنوده ومن والاه وعرشه وقريته يا عظيم، اللهم دمر قريته يا عظيم، اللهم دمرهم على بكرة أبيهم يا نور النور، دمرهم الآن يا قدير، دمرهم الآن يا نور النور، دمره الآن يا جبار، اللهم يا نور النور، اللهم يا نور النور، اللهم يا نور النور، كما ثبتت هذه الآيات على لساني عظيم، كما ثبتت هذه الرقية وأسلمت لها أن تقرأ لك بدعائك بأسمائك الحسنى يا نور النور. اللهم قدر لها الآن يا عظيم، قدر لهذه القرية التي فيها هذا الساحر به وبجنودي أن تدمرها تدميرا يا الله العظيم، يا الله الجبار، دمر هذا الساحر والساحرة يا عظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشياطين والسحرة والملاعين وجنودهم. اللهم يا نور النور، اللهم يا نور النور. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فإن قاتلوكم فاقتلوهم فاقتلوهم فاقتلوهم فاقتلوهم فاقتلوهم فاقتلوهم فاقتلوهم فاقتلوهم فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين. فإن قاتلوكم فاقتلوهم فاقتلوهم فاقتلوهم فاقتلوهم فاقتلوهم فاقتلوهم فاقتلوهم فاقتلوهم فاقتلوهم فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين. فإن قاتلوهم فاقتلوهم فاقتلوهم فاقتلوهم فاقتلوهم فاقتلوهم فاقتلوهم فاقتلوهم فاقتلوهم فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم، واقتلوهم حيث ثقفتموهم، واقتلوهم حيث ثقفتموهم، واقتلوهم حيث ثقفتموهم، واقتلوهم حيث ثقفتموهم، واقتلوهم واقتلوهم واقتلوهم واقتلوهم واقتلوهم واقتلوهم واقتلوهم واقتلوهم واقتلوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم، واقتلوهم حيث ثقفتموهم، واقتلوهم حيث ثقفتموهم، واقتلوهم واقتلوهم واقتلوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله.

وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مطر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدبيرا فدمرناها تدبيرا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مطر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مطر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدبيرا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مطر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا اللهم يا قوي يا جبار اللهم يا سميع يا عليم اللهم يا ناصر المظلومين اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا نور النور اللهم يا منزل الكتاب اللهم يا مجري السحاب اللهم يا هازم الأحزاب اللهم يا مدبر ملوك الشام من السحرة والملايين اللهم يا جبار اللهم يا جبار هذا العين الساحر الذي مكر يا عظيم مكر وجنوده يا نور النور على عبادك وإمائك يا نور النور اللهم أنت الشهيد اللهم أنت الشهيد أني أنذرتهم بطشك وسخطك يا نور النور أنهم تسلطوا علينا بما أنت به أعلم يا نور النور خرجنا بسبيلك يا جبار خرجنا بسبيلك يا جبار وأنت الشاهد يا عظيم وأنت الشاهد يا نور النور بما تسلط به علينا يا نور النور وأني أنذرتهم بطشك وعذابك وسخطك يا نور النور فما كان لي يا جبار أني أعلنتها لهم فإن ربي العظيم سيدمر عروشكم ومساكنكم وما أتاكم به الجبار اللهم يا عظيم دمرهم الآن أهل يا نور النور وأرنا عاقبة مكرهم يا نور النور وأرنا عاقبة مكرهم وقومهم يا نور النور إن قوم هؤلاء وهذا الساحر يا عظيم خضعوا له ولم تنهاهم واحدة لأخرى يردوه إلى الحق يا عظيم فكانوا معه من الموالين اللهم فدمره به وبقومه أجمعين يا عظيم وإن تلغ منهم من أحد يا جبار فإنه لا يأتي منه إلا كافرا فاجرا ساحرا يا نور النور فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فلندمرناهم وقومهم أجمعين أن دمرناهم وقومهم أجمعين فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين أن دمرناهم وقومهم أجمعين أن دمرناهم وقومهم أجمعين فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها دمر الله عليهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها دمر الله دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها دمر الله دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وما كانوا يعرشون وما كانوا يعرشون وما كانوا يعرشون ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون اللهم يا نور النور أرسل عليهم من كل أنواع العذاب مع جنودك يا عظيم اللهم أرسل عليهم يا عظيم كل أنواع العذاب والتدمير مع جنودك يا نور النور ولما رأوه عارضا مستقبل أودياء

ريح فيها عذاب أليم ريح فيها عذاب أليم ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها بأمر ربها بأمر ربها بأمر ربها تدبر كل شيء بأمر ربها تدبر كل شيء بأمر ربها بأمر ربها بأمر ربها بأمر ربها بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين كذلك نجزي القوم المجرمين كذلك نجزي القوم المجرمين كذلك نجزي القوم المجرمين يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب يا مدمر ملوك الجان السحرة وجنودهم يا جبار يا جبار يا جبار يا منتقم دمر يا عظيم هذا الساحر اللعين به وبجنوده يا عظيم وبعرشه يا نور النور انسفهم يا عظيم انسفهم يا عظيم اللهم انسفهم بعد تدبيرهم يا جبار اللهم انسفهم بعد تدبيرهم يا نور النور اللهم يا جبار يا جبار يا جبار دمر هذه الساحرة والليلة بها وبخدامها وجنودها اللهم وانسفهم بعد تدبيرهم يا عظيم اللهم انسفهم يا عظيم بعد تدبيرهم اللهم انسفهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم دمرهم تدبيرا كاملا وانسفهم بعد التدبير يا عظيم يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ارميهم بشهب من نار في عالم الجن يا عظيم اللهم صب عليهم من الشهب النارية من نار اللهم صب عليهم من الشهب يا عظيم صب عليهم الآن الشهب النارية في عالم الجن وانسفهم نسفا يا حي يا قيوم الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار القهار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط القابض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور